نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، كتب الله تبارك وتعالى على عباده حج بيته لمن استطاع إليه سبيله، وهذا من باب تمام أركان الإسلام. ففي الحديث من حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيله. وكون الناس يعتقدون أن الحج مكمل لدين العبد، فهو من جهة التشريع هو مكمل لأركان الإسلام، بل إن قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه الآية التي أعلمت الخلق بأن الله رضي لهم الإسلام دينا وأتممه عليهم وأكمله لهم، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على دبته في حجة الوداع وهو على عرفات. فعلم أن الحج إنما شرعه الله تبارك وتعالى ليكمل به أركان الإسلام، وأن العبد ينبغي أن ينظر إليه نظرة المتمم، بناء على أن العبد إذا كان من الموحدين ثم أقام الصلاة لتكون بينه وبين الله صلة دائمة يومية خمس مرات غير ما يتنفل به، ثم هو ينفق من ماله ابتغاء مرضات الله ومواساة للمسلمين، ثم هو يصوم رمضان فيحرم نفسه بقصد وبحب وبرغبة وبرضا مما أباحه الله له الساعات الطوال لمدة شهر كامل قربانا إلى الله عز وجل، يكمل ذلك أو يكمل مسيرة العبودية تلك بالحج. لكنني لابد أن أذكر نفسي وإخواني، سواء الذين رضي الله عز وجل لهم وكتب لهم أن يحجوا هذا العام، نسأل الله أن يرزقنا ذلك وأن يجمعنا والمسلمين على عرفات بفضله ومنه وجوده وكرمه، أو سواء الذين يرجون ذلك ويتمنونه، أو سواء الذين ليس لهم استطاعة ولكنهم لا يعلمون ما الحج، أن ننظر إلى الحج النظرة الشرعية التي أقامها الله تبارك وتعالى. ما هو الحج؟ الحج لغة القصد، وشرعا قصد مكة ومناسكها تزلفا لله تعالى. ما هو الحج؟ الحج كلمات، أدعية، ذكر، إجابة في محل معين. بمعنى أن الحج كلمات وأماكن. باختصار شديد افهم هذه العبارة حتى تستوعب ما لعلي أذكر نفسي وإياك به. الحج كلمات معينة محدودة في أماكن معينة محدودة. أول هذه الكلمات هي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه الكلمة سماها جابر بن عبد الله وهو الصحابي الجليل الذي روى حجة النبي أو قصة حج النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل جامع مانع أخرجه مسلم وغيره من أهل السنن، سمى هذه العبارة سماها التوحيد في لفظ في الحديث، قال ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة ركعتين ثم ركب دبته أو ركب القصواء ثم أهل بالتوحيد، ثم أهل بالتوحيد أي هذه الكلمة. هذه الكلمة لبيك اللهم لبيك، هذه الكلمة معناها موجود في كل العبادات، ولذلك ينبغي أن تقف عند معناها حتى تعرف أن الحج كلمات في أماكن. لبيك أصلها من أصل لبيك من لب، ولب لها تخفيف ولا تجديد ولا فتح، لب بمعنى استجابة، فتقول لبيتك أي أجبتك، ثم تتكرر من باب أنك تقول يا رب أمرتني بالحج أو أذن مؤذن الحج أو كتبت على عبادك من استطاع أن يحج فأنا ألبي ذلك، فأنا أجيبك لما أمرتني به، أجيب ثم أجيب ثم أجيب، أي إجابة بعد إجابة. هذا أحد معاني لب. وأيضا لب من الحب، تقول امرأة لبة أي محبة لولدها، وأيضا لب أي التزم، تقول فلان لب المكان لم يغادره أي التزمه ولم يتعداه لم يخرج منه، وهذا المعنى متعلق بالحج في الطاعة، أي أنك تقول أنا أديم على الطاعة وألتزم بها ولا أغادرها ولا أخالفها. ومعاني لب كثيرة، منها التزلف والخضوع، تقول فلان لب فلانا عبدا أو تعبدا أي تزلفا وخضوعا، وغير ذلك من المعاني التي تقف عند لفظ لب. فأنت تقول لبيك أي أجيبك، لبيك أي أحبك، لبيك أي ألتزم طاعتك، لبيك ألا أغادر ما ينبغي ألا أغادره وأن أغادر ما ينبغي أن أغادره، لبيك أي خاضعا زليلا بين يديك ممتثلا أمرك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك أي أنني أفعل ذلك لك وحدك، لا ينصرف مني شيء من الحب ولا التلبية أي الإجابة ولا الطاعة ولا الخضوع ولا التزلف إلا لوجهك الكريم، لا شريك لك. إن الحمد الذي لا يليق لأحد إلا بك، والحمد هو الثناء بالجميل الاختياري، الثناء بالجميل الاختياري بمعنى الله عز وجل دون أن ينعم ودون أن يعطي ودون أن يمنح ودون أن يمنع ما منعه خير، تنفعل النفس لذاته بأن يذكر بالجميل اختيارا ليس مقابلة، وهذا هو معنى الحمد، عرفه العلماء بذلك، الحمد هو الثناء أو الذكر الجميل، الثناء بالجميل الاختياري، يعني دون أن يكون مستفز على ذلك فعل أو نعمة. ولذلك قالوا الشكر يكون في مقابل العطاء، وأما الحمد فهو مقابل الكنه والذات، فالله ذاته والله عز وجل بمهيته بما له من الصفات العلى والأسماء الحسنى يستحق من العبد وإن لم يعط شيء أبدا أن يذكر الله بالجميل وأن يثني على الله بالجميل اختيارا اختيارا، كما لو شفت شيئا جميلا جدا لم تأكل منه ولم يطعمك ولا تأخذ منه شيء، ولكن من فرط جماله أثنيت على ما رأيت من جمال، ولله المثل الأعلى. إن الحمد والنعمة، ولذلك لم يقل إن النعمة والحمد، حتى يكون من المعقول أن يكون الحمد بعد النعمة، إنما قال إن الحمد خاليا من النعم، أنت محمود وإن لم تكن نعمة، لأنك تستحق ذلك بما لك من صفات قبل أن يكون لك من الأيد أي القوة والعطاء والنعمة، وما بكم من نعمة فمن الله. إن الحمد والنعمة، أي إن الحمد إن الثناء بغير مقابل لك، وإن النعم التي تقتضي الشكر، وإن ما نتقلب فيه من خير، إن الحمد والنعمة لك، ليس هذا بأنك تعطي في ملك غيرك وتبذل وتنعم في ملك غيرك، بل إن لك الملك. إن الحمد، ولذلك قالوا إن الحمد والنعمة، إن الحمد تأليه والنعمة والملك تربيب، أي إنك الإله المحمود والرب المنعم المالك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا في حمد أي تأليه، ولا في إنعام، ولا في ملك أي تربيب. لماذا؟ لأنك واحد أحد فرد صمد. إذا وقفت عند المعنى، أنا لو أردت أن أستطرد ما يتعلق بمعاني هذه العبارة لبيك اللهم لبيك التي سماها جابر التوحيد، ما كفى بحضرات، لأنها جمعت كل ما ينبغي أن يقوم عليه العبد. لو أن عبدا في صلاته أقام لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لكان من الأوابين. لو أن عبدا أقام في صيامه بعيد عن الحج لبيك اللهم لبيك كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فيقوم العبد بعبوديته لبيك لما كتبت علي من صيام اللهم لبيك، إن الحمد أي العبودية الثناء الذي يثبت مقامك وينزلك منزلتك، إن الحمد والنعمة لك والملك، ولذلك أنا أجيب إجابة بعد إجابة وأصوم وأنقطع عن المحرمات وأترك المفترات لبيك تلبية لأمرك وإجابة والتزاما بطاعتك وخضوعا وتزلفا، فإنه يكون من خير الصائمين من المتقين. لو أقام العبد في صيامه لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لكان من المتقين، ولو أقام في صلاته لكان من الأوابين، ولو أقام في زكاته لكان من المحسنين، ولو أقام في حجه لكان حجا مبرورا يرجع منه كيوم ولدته أمه. لماذا؟ لأنه نطق فيه بفعله بعد لسانه بعد لسانه. ولذلك يا أخوان إذا نظرت في حال الناس وحال الحجيج رحم الله عمر لما وجد أن الناس في زمنه قد زاد عددهم، أكثر عدد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو حج حجة واحدة تسمى حجة الوداع، من أنه يدعاهم بعدها وفعلا هو ودعاهم بعدها، كان ما بين 130 إلى 150 ألف عدد الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. كان في زمن عمر بلغ أكثر من 500,000، 500,000. فنظر عمر إلى الناس وهم على صعيد عرفة فقال الركب كثير والحج قليل. الركب أي المسافرين إلى الحج، ده في زمن عمر. الركب أي الناس التي أتت وركبت، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا أي على أرجلهم وعلى كل ضامر على دواب وإن كانت هزيلة من كل فج عميق. الركب كثير والحج قليل. ولو نظر عمر في زماننا والذين يحملون معهم الجوز والشيشة والكوتشينة على عرفات، والذين يتسابون ويلعنون ويكفرون ويتزبدون ويرتدون بالسب والطعن وألفاظ الكفر وهم محرمون لاختلافهم مع من أخرجهم للحج على طعام أو شراب أو سكن أو مشابه، لعلمت أن معظم الحجاج إلا من رحم الله كاذبون كاذبون في قولهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لو تعقل العبد هذه الكلمة لعلم أن ما يقع منه من مخالفات وفجور وتعد ورفس وفسوق وجدال وتساهل في الأحكام وتساهل في الوقوف على الحدود في المناسك والتساهل في تركها والبحث عن رخصة للتخلص منها، لعلم أنه كاذب، لعلم أنه كاذب في قوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كاذب. لأنه أعلن في أول الأمر ربي إني ملتزم بما شرعت، إني مجيبك، إني خاضع ذليل قائم على ذلك، لا أخالفه لا أجاوزه، هذا هو الإعلان في معنى لبيك. إذا وقع منه بعد ذلك ما يخالف فهو كاذب، لأنك كما تقول واحد اعمل الأمر الفلاني وأنا ملزم أن أؤدي لك مبلغ كذا وأفعل معك كذا، فإذا لم تفعل وإذا لم تؤدي فأنت كاذب نصاب دجال، تقول ما لم تفعل، وتقول ما لم تفعل مع من؟ مع خالقك، مع من يملك عقابك ولا يقدر غيره على ثوابك، هو الوحيد وحده سبحانه وتعالى الأحد الذي يقدر على أن يرجعك من حجك يوم ولدتك أمك، وإلا تذهب بذنب فتعود بأكبر منه، لأنك كسرت الحواجز وتعديت الحدود وأثمت في بقاع ما ينبغي فيها إلا البر. حج النبي صلى الله عليه وسلم 10، والحج فرض 8 على الصحيح مع اختلاف في أقوال العلماء وعدم تحديدهم لموعد تشريع الحج، وقد تأخر تشريع الحج عن سائر الشرائع والأركان لأن مكة لم تكن في عهدة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في سلطانه، فكان يصعب أن يقيم الحج حتى صارت مكة في سلطانه فأقام الحج. أول حج كان في 9 من الهجرة، وأمر عليه أبو بكر وعلي رضي الله عنهم أجمعين، ثم أذن في الناس أن لا يطوفن بالبيت كافر ولا عريان، ومنع أي أحد من الكفار أن يحج البيت في هذا العام. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم في العام 10 في حجته الوحيدة التي حجها ثم مات بعدها صلى الله عليه وسلم، ولذلك سميت حجة الوداع، هي حجة واحدة ليس لها ثان ولا ثالث. خرج معه النفر من كل بطون العرب لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الحج، وأحرم النبي من ذي الحليفة أي من ميقات أهل المدينة لأنه كان من أهل المدينة بعدما اتخذها دولة له ومكن الله له فيها، نزل بذي الحليفة فأحرم وهم بالرحيل، فجاءه جبريل وقال انزل فصل فإنك بالوادي المبارك، فصلى. فأخذ الفقهاء بأنه على المحرم أن يصلي قبل أن يهل بالإحرام، وهو ما يعرف بصلاة الإحرام، وهذا ليس له أصل إلا في ذي الحليفة، وليست الصلاة في ذي الحليفة فيما يتعلق بمن يحرم من المدينة صلاة إحرام، إنما هي صلاة اغتنام بركة الوادي، بركة الوادي. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيما سبق من عمرة، وقد اعتمر 4 قبل هذا الحج، لم يكن ليصلي صلاة الإحرام، ولكن الثابت أنه كان يصلي من الفريضة أو النافلة الثابتة ثم يحرم بعدها. إذن فالسنة ليس هناك سنة إحرام، وإنما السنة أن يحرم بعد صلاة من الصلوات المكتوبة، ثم بعد ذلك ركب القصواء ثم أهل. ومن السنة أن يهل العبد إذا ركب على دبته فيقول لبيك اللهم عمرة إن كان متمتعا بين الحج والعمرة، لأن الحج ثلاثة أنواع. الحج من حيث أدائه ثلاثة أنواع: الأول إفراد، وهو أن يحرم بالحج دون أن يكون معه عمرة، لا مقرنة ولا متمتع بينهما. والثاني الإقران، وهو أن يؤدي عمرة وحج في زمن الحج مقرنا بينهم لا يحل إحرامه. والثالث أن يتمتع بين العمرة إلى الحج بأن يؤدي عمرة في زمن الحج في أشهر الحج، ثم يحل من عمرته وينتظر إلى أن يحج ويتمتع بين العمرة والحج، بحيث يباح له كل شيء كما لو كان لم يحرم أو كما لو كان في الحل. هذه ثلاثة أنساك: الإفراد والإقران والتمتع. أفضلها هو التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج وأهل بالحج لم تكن العمرة قد شرعت مع الحج، فنزل عليه وهو في الطريق قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ولذلك سأله الصحابة لما أمرهم أن يجعلوا ما هم فيه من إحرام عمرة ويحلوا بعد إذ أدوا عمرتهم، قال: إن العمرة دخلت في الحج إلى أبد الآبدين، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فلذلك صارت العمرة جزء من الحج. ثم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، أي أنني لو كان الآن ما تركته مستدبرا لا جعلتها عمرة وما سقت الهدي، أو وما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، إشعارا بأن التمتع رجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن منعه منه أنه أقام ما يقتضي الإقران وهو سوق الهدي من المدينة، أي الدواب التي سيقدمها هديا في منسك الحج. وبالتالي فأفضل النسك هو ما يقع من عموم الناس وهو التمتع، وهذا يكون في أشهر الحج. وأشهر الحج ثلاثة: شوال وذي القعدة وذي الحجة. فمن ذهب من شوال ثم أدى عمرة بأنها جزء من الحج له أن ينتظر ما بقي من الأيام إلى يوم ثمانية من ذي الحجة ليهل بالحج، ويكون بين عمرته ولو كانت في شوال ولو كانت في واحد شوال وبين ثمانية ذي الحجة متمتعا بين العمرة والحج، وليس له أن يتنسك بينهما لأنه أدى جزء من الحج ويستقبل أو ينتظر بقية الحج. ماذا على الحج؟ عليه أن يتهيأ. هناك آداب إيمانية وهناك آداب فعلية. أما الآداب الإيمانية فهي الإخلاص، فهي العزم على أن يكون من الموحدين، اختيار الصحبة الطيبة، اختيار المال الحلال، التحلل من المظالم لأنه قد لا يعود، التحلل من الديون إذ لا يجوز أن يحج مديون إلا أن يأذن له الدائن، فمن كان عليه دين قبل أن يغادر يستأذن الدائن، فإن أذن له جاز وإلا فلا يحج. وعليه أن يوصي أهله، وعليه أن يترك لهم ما يكفيهم من نفقة حتى يعود، لأنها جزء من استطاعته على الحج، على اختلاف بين العلماء في هذا الحد. ثم بعد ذلك يعزم على أن يكون حجه توبة من باب استحضار ما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يفثق ولم يرفث رجع كيوم ولدته أمه. وما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم. ثم بعد ذلك إذا ما أدى هذه الأداب وعزم ونظر إلى الحج على أن يكون خلاصا له من جاهليته وذنوبه وتكميلا لدينه، وأن يعود بعد طول سنين من الذنوب والتراخي والسلبية في دينه، أن يعود لعل الله عز وجل يقبل توبته ويرده غانما كما ولدته أمه. ولفظ كما ولدته أمه يشعر بماذا؟ يشعر بأن صحيفتك تتبدل وتنشأ لك صحيفة جديدة. لا يقال قد محيت من عليها الذنوب. لو أتيت بصفحة مكتوب عليها ثم محوت ما عليها بالمحاية لبقيت أثار. لكن معنك يوم ولدته أمه ليس معناه أنه سيعود رضيعا، ليس معناه أنه سيعود يحمل على الأكف، إنما معناه أنه سيرجع بصفحة بيضاء جديدة ليس فيها ذنوب وليس فيها أثار لمحوها، بل ستكون بيضاء ناصعة يبدأ من جديد. تخيل الرجل عنده 60 سنة ويروح يحج حجا مبرورا يراعي فيه قواعد الإيمان وقواعد التوحيد والمناسك وحدودها، ثم يعود كيوم ولدته أمه فيحافظ على ما بقي من عمره القليل فيموت على هذه النظافة وعلى هذا الفوز وعلى هذه الطهارة وعلى هذه الصفحة البيضاء. نسأل الله أن يرزقنا ذلك، نسأل الله أن يرزقنا ذلك ولا يحرمنا بذنوبنا. وعليه أن يتنظف ويؤدي سنن الفطرة من حلق العانة ونطف الإبط وتقليم الأظافر وجز الشارب. والسنة في الشارب أن يجز، أي أن يحلق أو يقصر تقصيرا شديدا، هذه سنة الشارب، لا أن يترك بطريقة تجعله متشبها باليهود والنصارى. وهذا هو الراجح على مبحث طويل ليس هذا محل ذكره، في أن الجز وحلقه أو تقصيره تقصيرا شديدا. ثم بعد ذلك يتطيب ولا يطيب الملابس، ويلبس ملابس ليست فيها إحاطة، لأنه مطالب. إحرام الرجل يا أخواني هو ترك كل ملابس الحل، لا جورب لا قلنسوة لا طقية لا سراويل لا قمصان لا تبان لا ملابس داخلية، كل ما يكون من ملابس الحل. ليس شرطا أن يكون مخيط أو غير مخيط، المهم أنه لا يكون محيط، إما أن يكون من ملابس الحل أو يشبه ملابس الحل، بمعنى أنه يمكن أن يجعل من الملابس ويجعل لها من الدبابيس والكبسولات وما شابه، بحيث تكون كما لو كانت ملابس حل، بل هو مطالب. ولذلك بعض الناس يحرمون ويلبسون من الأسفل قطعة معينة بالكباسين ظنا منه أنه يجوز، لا يجوز، وهذا مخالف للإحرام. فالإحرام أن تلبس مخيطا أو غير مخيط، المهم أن لا يكون ملابس حل ولا يشبه ملابس الحل. بمعنى لو أن رجلا لبس رداء من أعلى فيه خياطة من أطرافه لا بأس، لبس إزارا فيه خياطة من أطرافه لا بأس، المهم أنه رداء عبارة عن قطعة من القماش أيا كان كونها أو شكلها، والأبيض أفضل، ولكن أخضر أصفر أزرق كله صح، لكن الأبيض أفضل. ثم بعد ذلك بعد أن يغتسل ويتطيب وسنن الفطرة ويتهيأ بعد الأداب الشرعية والأداب الإيمانية والتوبة والندم والحرص على أنه سيدخل على مغتسل بارد وشراب لعله يعود منه كيوم ولدته أمه، يعزم على أن يذهب إلى الميقات، بحيث يكون إذا مر في طائرة أو في دابة أو في سيارة أو في مركب أيا كان سيركب ماذا، إذا مر بالميقات، هذا يسمى ميقات مكاني، أي ميقات تمر عليه يجوز لك أن تحرم منه، ليس شرطا. إذا قيل في العرف الفقهي هذا ميقات أهل مصر، هذا ميقات أهل اليمن، هذا ميقات أهل العراق، ليس معناه أنه لا يجوز أن يحرم منه غيرهم، لا، إنما هذا من باب الإرشاد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حدد المواقيت كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما قال هن لهن، أي الأماكن التي يحرم منها المسلمون، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فأنت مثلا من مصر يمكن ألا تحرم من ميقات أهل مصر وهو رابغ، وتحرم من ميقات المدينة، ممكن تحرم من السيل، ممكن تحرم من يلملم، ممكن تحرم من أي مكان، هذه اسمها مواقيت إيمانية لا يجاوزها العبد إلا محرما. ومعنى محرم أن يكون متهيئ له بترك كل مظاهر الحل. يعني لما واحد بيلبس في بيته هذا الملبس ليس معناه أنه أحرم، إنما معناه أنه استعد للإحرام. وما هو الإحرام؟ الإحرام هو الإهلال بالنسك. الإحرام هو الإهلال بالنسك، وينبغي أن تكون عند الإهلال بالنسك اللي هو قولك لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حج، أو إن كان مقرن لبيك اللهم عمرة في حج، كما أمر جبريل عليه السلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان مقرن، أي جامع بينهم لا يحل بينهم، فيقول لبيك اللهم عمرة في حج. أما غالب فعلنا أنك تنوي العمرة، فبالتالي تهل بالعمرة أولا، ثم يوم الثمانية الثامن، يوم الثامن من ذي الحجة تهل بالحج. فإذا ما تهيأت بترك مظاهر الحل ومررت بالميقات، فعند الميقات تقول لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وهذا يسموه أهل العلم الاشتراط، بمعنى أنك إن خالفت أمر أي شيء من الإحرام أو من محظورات الإحرام، فارتكبت محظورا من المحاظير أو من المحظورات، فإنك لابد أن تعلم أن هذا يستوجب منك فدية. على تفصيل لعل ندركه أو لا ندركه. ثم لابد أن تحافظ على ذلك. فجعل الاشتراط منجاة لك إذا عرض لك عارض خلاك تحل الإحرام، عارض خلاك تقلع، عارض خلاك هتجبس رجلك فيحيط بك زي الجبس، فده يبقى كأنه ما يشبه ملابس الحل منافي للإحرام، أو تلف لفافات أو مشابة، أو تضع على رأسك غطاء أو غير ذلك مما يخالف الإحرام، فإنك عندما تقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، تكون قد اشترطت اشتراطا يسقط عنك تلك المؤاخذة إذا وقعت فيها بحبس. يعني إيه حبس؟ أمر حبسك عن الإمضاء. ثم بعد ذلك تلبي. أجمل ما حلية الحج هي التلبية. التلبية فين في الحج؟ التلبية من عند الإهلال إلى أن ترى الكعبة، يعني تنك تقول لبيك اللهم لبيك، كلمة التوحيد، لبيك اللهم لبيك، تقرب لله عز وجل، اشهد لله بأنك عبده، تزلفا وخضوعا، تزلفا ورقة، لبيك اللهم، مش ثلاث أربع مرات، خمس مرات، وبعد كده تتكلم في الأكل والشرب، وتتكلم في النوم والحاجات اللي تشتريها، وتبقى الأمور زي ما يكون الإنسان ده كده رايح رحلة مصيف. والله أنا رأيت أمور في الحج، الذي يذهب إلى مصيف لعله بيحترم نفسه أكثر من مثل ذلك. أمور غريبة، أماكن مطالب فيها أنك أنت تتبتل لله، لا يجف دمعك ندما على ما قدمت وطمعا فيما قد تعطى. الشحات بيقعد يقولك يا باشا ربنا يكرمك، بيرك لك في عيالك عشان تديله قرش، الله يسترها عليك لله عز وجل، ويقعد عشان قرش وانت عايز جنة، ومع ذلك انت جبار، انت كنود عايز جنة باللحوسة. الشحات بيقعد ناقص فضل سنة ويقبل قدمك عشان تعطيه قرش، اللي هو دلوقتي زي جنيه ده يساوي قرش، وانت تريد جنة عرضها السماوات والارض، بانك تروح كده تشنكح وانت رايح وتشنكح وانت راجع. الراجل قابلته على عرفات وكنا واقفين منتظرين دخول دورة المياه، دورات المياه بيبقى عليها جمع، ففي ايده السيجارة، فبقول له لله عز وجل عرفات ده 3-4 ساعات، ودي هو يوم المغفرة، لألا نحرم لله عز وجل. بصلي كده وقال لي لا جدال في الحج، يسخر مني، استهتار، ناس قاعدين وما قاعدين وقافلين على نفسهم كده وقافلين البتاع الستاره بتاع القيمه، والناس كلها بره اللي بيدعوا اللي يعمل. فروحت عشان اكلمه اقول لهم يا اخوانا ده العرفات وفضل عرفات، وما تحرموش نفسكم من الاستغفار والتوبه، وربنا بيغفر لاهل الموقف. بس فرق بقى بين من يغفر له مغفره تبلغه العليين ومن يغفر له مغفرة يعني يجعله يعني إما في النار وإما يعني إما المشيئة قد يعذب وقد لا لكثرة ما عنده. لقيتهم مسكين الكوتشين وعمالين يوزعوا على بعض على عرفات. ده معناه إنه معناه إنك أنت كذاب في لبيك اللهم لبيك إلا من رحم الله تعالى. التلبية هي زينة الحج، إنما الحج هو التلبية ودعاء في أماكن معينة، بس هو ده الحج. وقف هنا واعمل كذا. الحج عبارة عن إنك كعبة، صفا ومروة، عرفة، مزدلفة، منى. كعبة، صفا ومروة، منى، مزدلفة، عرفات. هذه هي أماكن الحج، هذه هي المشاعر. أنت مطالب في الكعبة أن تطوف، تدعو، تستغفر، تنيب، تعظم الكعبة بتعظيم الله لها، فيكون ذلك تعظيما لشعائر الله، فيكون عنوان تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا أنت مطالب، متى تكون التلبية في الحج؟ التلبية بعد الإهلال إلى أن ترى الكعبة، ثم تسعى، ثم تقصر أو تحلق، والمرأة تقطع من ضفيرتها أنملة، ويكون بذلك انقضت العمرة. ثم بعد ذلك يوم الثمانية من مكانك، من بيتك، من فندقك، ما من بعد الشروق تفعل ما تتطهر وتغتسل وسنن الفطرة، وتتطيب وتلبس ثيابك التي تخالف فيها أو تبرأ فيها من كل ما يتعلق بالحل. ثم تقول من مكانك، خاصة إذا ركبت دبتك المتجهة إلى منى، لبيك اللهم حج، فإن حبسني حابس فمحل حيث حبستني. ثم تبدأ التلبية، ثم تذهب منى يوم 8 الذي يسمى يوم التروية، وسمي التروية لأنهم كانوا يرتوون فيه بالماء، يحملونه إلى منى حيث لا ماء فيها أو غير ذلك، أو قالوا لأن منى تروى أرضها بالدماء من كثرة ما يذبح في الهدي أو غير ذلك. فتظل على التلبية، الله لبيك اللهم لبيك. ثم تخرج بعد فجر اليوم، تخرج في فجر اليوم 9 متجها إلى عرفات من بعد الشروق أيضا، وفتلبي لبيك اللهم لبيك إلى أن تصل عرفات. تظل بالتلبية وأنت خارج عرفات، تصلي الظهر والعصر، ويخطأ ويخطب الإمام أو من ينوب عن الإمام أو من هو كبير في الناس يذكرهم، ثم ينفر الناس إلى عرفات. فالسنة أن يصلى الظهر والعصر خارج عرفات لمن قدر، وإلا ففي عرفات كل ذا لا حرج، ليس في محظورات ولا مخالفات. ثم ينزل بعرفات يظل بها إلى الغروب، يدعو ويستغفر ويشهد الله عز وجل أنه عبد، ويندب على ما قدم، ويسأل الله في هذه الفرصة العظيمة ألا يرجعه محروما وألا يرده خائبا حتى تغرب الشمس. فإذا غربت زلف الناس إلى مزدلفة، أيضا يلبون. انظر التلبية فين، الحج كله تلبية، فيظل يلبون إلى أن يصلوا مزدلفة، فيصلوا فيها المغرب والعشاء جمعا جمعا، المغرب 3 والعشاء 2 قصر. ثم ينامون ويصلوا الوتر دون قيام، ثم يستيقظون في صلاة الفجر فيصلون الفجر، يصلون سنته وفريضته، ثم يظلون يدعون، فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. يظل يدعو حتى يسفر الصباح، فتقترب الشمس من إشراقها ولكنها لم تشرق، إصفار فقط. فينطلقون إلى منى، يلبون وهم في طريقهم إلى منى، فأول ما يذهب إلى منى يرموا جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى التي كانت بجوار شجرة العقبة. ثم بعد ذلك يذبحون هديهم أو من يتوكل عنهم، ثم يحلقون رؤوسهم أو يقصرون. والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين. فالحلق أفضل لأنه نال دعاء النبي 3 مرات. إنما تخد لي شعرتين من هنا وشعرتين من هنا هذا باطل، وهذا فيه ترك واجب، ويلزمك أن تلبس الإحرام وترجع مرة أخرى وتحلق. فإذا رميت وذبحت أو ذبح من توكل عنك وحلقت تذهب إلى تتحلل بعد تلبس الملابس العادية وتتطيب ويحل لك كل شيء للنساء، ثم تذهب فتطوف طواف الإفاضة فتفيض وتسعى. طواف الإفاضة ركن والسعي ركن، فتفيض وتسعى، ويكون بذلك قد أتم الله عليك أركان الحج، وبقي واجبات منى. واجبات منى أن تبيت بمنى يومين وجوبا، أن تبيت بمنى يومين وجوبا، والثالث تماما. في كل يوم تبيت أن يدركك الفجر فتصلي، وتظل إلى الزوال ترمي الجمرة، تمر الجمرات. الجمرات 3 في أول يوم، جمرة واحدة 7 حصيات، حصى كحب الحمص أو البقل الصغير البزلاء في حجمها، تسمى حصى الخزف. جمع النبي صلى الله عليه وسلم جمع له حصيات، فلما نظر لها قال بمثل هذا فرموا، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، اللي هم بيلموا طوب كبير يعني، وفاكرين ان كل ما الطوبة كبرت كل ما ده كان يعني هيخليهم يعني، انما هي سنن واحكام، فلا بد ان نقف ان نتنبه لذلك. اسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من المقبولين، وان يرزقنا واياكم عرفات هذا العام. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الحج العج والسج، خير الحج العج والثج، أما العج فهو رفع الصوت بالتلبية، وأما السج فهو إراقة الدماء والتقديم الهدي. ولا بد أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أهل العبد، كل ما العبد يقول لبيك اللهم لبيك، لبى معه الحجر والشجر والمدر حتى تنتهي الأرض منها هنا ومنها هنا، يعني ما من مخلوق يسمع تلبيتك من الصخر ومن الجبال ومن الحجر ومن الشجر إلا لبى معك. لماذا؟ لأن الكون كله ينطق بالتوحيد، وليس في المخلوقات كنود مثل البشر، وليس في الدواب ولا في الحجر ولا في الشجر كنود لئيم خبيث مثل البشر إلا من رحم الله تعالى. فلا بد أن تحتاط لنفسك وأن تغتنم مثل ذلك. وأنا أعظ نفسي وكل من كتب الله له الحج أن يحسن التجارة مع الله، فإن الحج كما قلت الكلمات، أو إن شئت قل مواطن ذكر ودعاء، في أماكن أماكن وأدعية. أعظم مواطن الدعاء الطواف، أعظم من ذلك ما على الصفا والمروة. على الصفا والمروة عندما وقف النبي صلى الله عليه وسلم أمام الكعبة قال: اللهم تصديقا اللهم إيمانا بك وتصديقا بوعدك واتباعا لنبيك صلى الله عليه وسلم. هذا ذكر ابن عباس وابن عمر، وبدأ ثم طاف 7 أشواط انتهى استلم البيت. السنة أن تقبل الحجر إن استطعت، أو أن تستلمه بيدك إن استطعت، فتقبل يدك، فإن لم تستطع تشير إليه إما بمحجن أي بعصم أو بيدك، لا تقبل ما أشرت به ولكن تقبل ما لمست به، ويمكن أن تسجد عليه، لكن هذا ثابت بطرق ضعيفة. فاستلم الحجر وشاطئ وطاف 7 أشواط، يبتدئ بكل شوط بالحجر وينتهي به، ثم بعد ذلك انطلق فقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فصلى بين اتخذ، فجعل المقام، مقام إبراهيم اللي هو الفانوس الذهبي اللي هو جنب أمام باب الكعبة، جعله بينه وبين الكعبة وصلى ركعتين، قرأ فيهما بقل والله أحد وقل يا أيها الكافرون. ثم بعد ذلك ذهب لزمزم فتضلع منها، أي شرب حتى ملأ أضلاعه صلى الله عليه وسلم، ثم رجع فاستلم الحجر، ثم خرج إلى الصفا من باب الصفا وصعد. فلما قرب إلى صعود الصفا قال: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وصعد على الصفا ثم اتجه تجاه الكعبة سواء رآها أو لم يراها، ثم وقف فكبر وقال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله، صدق وعده ونظر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال هذا الذكر ثم دعا بما شاء وأطال الدعاء. ثم بعد ذلك قاله مرة ثانية، ثم دعا وأطال الدعاء، ثم قاله مرة ثالثة. انظر إلى هذه المواطن، هي مواطن المغتسل، هي مواطن تخليص العبد من أدرانه، من أفضل مقامات مواطن الدعاء مظنة قبولها. ثلاث مرات يدعو، ثم انحدر إلى المروة حتى إذا كان بين الميلين أو في بطن الوادي اللي هم عاملينه علامات لومد خضر الآن، فسعى صلى الله عليه وسلم، سعى ثم ذهب إلى المروة ففعل بها مثل ما فعل في الصفا، وظل الشوط من المروة، من الصفا إلى المروة شوط، ليس من من من من الصفا للمروة ثم الرجوع، وإلا كان 14 شوط. ثم بعد أن أتم بهذه الصيغة قصر حلق شعره صلى الله عليه وسلم وتحلل من عمرته، ثم انتظر حتى كان يوم الثمانية فحل. في طواف العمرة أو طواف القدوم للمفرد اللي هو أول طواف يفعله من قدم مكة، فيه سنن. أول سنة هي الإضباع، وهو أن يكشف كتفه الأيمن ويظهر ضبعه، فسمي الضباع لأنه يظهر الضبع وهو أعلى الكتف، أعلى الكتف والعضد يسمى ضبع. هذا الانطباع في السبعة أشواط، اعتاد الناس أن يحرموا من بيوتهم وأن يحرموا في كل الوقت ويظلون بالإحرام كشف الكتف، هذه من بدع الإحرام، إنما الكتف يكشف في السبعة أشواط للطواف الأول الذي هو قدوم للمفرد وهو الزيارة والعمرة لمن يعتمر. وأيضا من السنن أن يطوف في الثلاثة أشواط الأولى يسمى رمل، وهو الإسراع بالمسير في محله، يعني يأخذ هيئة الذي يجري بهز الكتف دون أن يجري، وهذا يسمى رمل. فإذا أتم عمرته انتظر حتى الثامن، فإذا كان الثامن أهل بمثل ما أهل به في عمرته ولكن من محله، ثم ذهب إلى منى يوم التروية يوم الثامن، يصلي بها خمس صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، لا يجمع بينهم، يقصر الصلاة ولكن لا يجمع، يصلي كل صلاة في وقتها وينشغل بالتلبية والذكر والدعاء. ثم بعد ذلك ينفر إلى عرفات في اليوم التاسع، ثم يقف في عرفات في أي موقف. من البدع التي تجد كثير من الناس هو حرصهم على أن يقفوا على جبل الرحمة أو كما يسمى، وهو بقعة في وسط العرفة، وقف بجوارها النبي صلى الله عليه وسلم دون قصد الوقوف بجوارها، ولذلك قال: وقفتها هنا وعرف كلها موقف، يعني ليس هناك فضيلة في المحل الذي وقف فيه لأن دبته وقفت عندما استراحت، ولم يبين أن هذا المحل له فضيلة، ولكن الناس يتزاحمون ويصرون على أن يكونوا في هذا المكان. لكن أنت انشغل، ونصيحتي لمن يمن الله عليه بإدراك عرفات أن يقول: يا رب كما بلغتني عرفات لا تردني إلا وقد غفرت لي، أنت الذي أكرمتني ومننت علي وتفضلت بما حرم منه كثير من الخلق، وإن كانوا ذوي أموال، ولكنك أنت الذي بلغتني وأذنت لي، فتفضل علي بأن تردني مغفور الذنب. ثم تنشغل بالذكر والدعاء 4 ساعات من الظهر للمغرب، 4 3 5، يعني ليسوا بالأعمار، ليسوا بالأيام والسنين. اجعل وجهك في جدار وانشغل عن الناس كلها واستغفر ربك عز وجل واشهد التوحيد. خير الدعاء دعاء يوم عرفة. ليس هناك زمن ولا محل يشابه ولا يداني يوم عرفة لأهل عرفة، يوم عرفة لأهل عرفة. خير الدعاء دعاء يوم عرفة. فعندما تقول اغفر لي، افهم أنها قد تكون مظنة إجابة أكثر من كثير جدا من المظان، فهو أيضا من المظان. وما أدرك ما عرفات؟ مفروض أن 4 ساعات أو 5 لا يكف لسانك، لا بلهو ولا بلغو ولا بضحك ولا بمزاح. وفتنوا الناس بتيسير الطعام والشراب والملهيات والمرطبات حتى ينفتل الناس بالأكل والشرب، فتمر الساعات وإذ يقول له اركب الدب حتى نرحل. وما اغترف من فضل عرفات ونعم عرفات إلا القليل، أو لعله لم يغترف. والمحروم من ورد الماء وقد تقطعت أجداقه من الظمأ ولم يزقه. المحروم من بلغ عرفات ولم يغفر له. نسأل الله لا يحرمنا. فإذا قضى الناس عرفات إلى الغروب أزلفوا إلى مزدلفة، يهلون ويلبون، فإذا بلغوا المزدلفة باتوا بها. ويجوز للنساء الكبار وللعجز من الرجال والمرضى أن ينفروا إلى منى بعد نصف الليل، أي في النصف الأخير من الليل، ولكن بشرط أن لا يرموا إلى بعد الشروق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعباس للسقاية وأرسل معه نساء وأخذ يلطخ على أفغاذهم ويقول لا ترموا إلا بعد شروق الشمس، لا ترموا إلا بعد شروق الشمس، فنبههم وحد لهم. فيجوز للضعفاء وللنساء اللواتي كبرن أو ضعفن أن ينفروا إلى منى بعد منتصف الليل، لكن المبيت بمزدلفة واجب، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى ركنيته، والصحيح أنه واجب عظيم لا ينبغي أن يفوتك. ثم اعلم أن المبيت بمزدلفة يفوت، إذا تركته ليس فقط تركت واجبا عظيما، اختلف العلماء في ركنيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ضمام لما قال يا رسول الله أتعبت راحلتي وأجهدت نفسي ما تركت جبلا إلا وقفت به. رجل مش عارف جبل عرفة وجاي من اليمن أو جاي من قبائل بعيدة، كل ما يلاقي جبل يقف بشوية، كل ما يلاقي جبل يقف بشوية، حتى أدرك النبي في مزدلفة قبل الفجر، فصلى معهم الفجر فقال يا رسول الله أتعبت راحلتي وأجهدت نفسي، والله ما وجدت جبلا في طريقي إلا وقفت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من وقف بعرفات ساعة من ليل أو نهار، من نهار أو ليل، ثم صلى صلاتنا هذه أي صلاة الفجر في مزدلفة التي تشهد بالمبيت، ودي علامة المبيت، علامة المبيت أن يدركك الفجر في المحل الذي أنت فيه. لما تقول أنا بيت في المسجد، متى صح هذا القول؟ إذا أدركك الفجر في المسجد. من وقف بعرفات ساعة أي ساعة من نهار أو ليل ثم صلى صلاتنا هذه فقد تم حجه وقضى تفثه، فقد تم حجه وقضى تفثه. ولذلك عرفات لو وقف به ولو ساعة صح، ولكن هو اغتنام لغنيمة باردة لمن أدرك الفضل والفضيلة. ثم بعد ذلك يقفون بعد الفجر يدعون عند المشعر الحرام، ومزدلفة كلها مشعر حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جمع كلها مشعر، أي مزدلفة تسمى جمع وتسمى مزدلفة. ثم ينفرون إلى منى فيرمون جمرة العقبة، ثم بعد ذلك يحلقون، ثم بعد ذلك يذبحون، ثم ينزلون مكة يطوفون وتنقضي الحج أركانه، بقيت منى لابد أن تبيت بها يومين على الفريضة، ولا يجوز الرمي في منى إلا بعد الزوال، ويمتد الرمي في وقت إلى قبل الغروب وقت الفضيلة، ويمتد إلى نصف الليل وقت الجواز. فلو رمي في أي ساعة من بعد الزوال إلى نصف الليل جاز رميه، لكن إما أن يكون وقت فضيلة أو أن يكون وقت جواز. فإذا رمى يومين بعد يوم العيد صح حجه ولم ينقص شيء، بشرط أن ينفر من منى قبل الغروب، فإن غربت عليه شمس اليوم الثاني لزمه أن يبيت في اليوم الثالث، ثم لم يبق له من حجه إلا أن يطوف بالبيت طواف الوداع، سواء سيذهب إلى المدينة ومنها إلى بلده أو سيذهب إلى بلده يطوف طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبه على الحجيج وقال ليكن آخر عهدك بالبيت، أي أنك تطوف طواف الوداع، وبذلك يكون قد تم الحج. لكني قبل أن أنهي كلامي أذكر نفسي وإياك بما ابتدأت به، أن الحج هو شهادة منك بالتوحيد العملي الذي تنطق به عندما تقول لبيك اللهم لبيك، فأنت توحد في طوافك، وتوحد في سعيك، وتوحد في رميك للجمرات، وتوحد في مبيتك في مزدلفة، وتوحد في مبيتك في منى، بأنك تؤدي أمورا لا معقولية لها. فمين ايش معنى المبنى الحجر ده تلف حوالي 7 مرات؟ حاجة ما لهاش فهم. ايش معنى المكان ده عشان أمنا هجر وساعت لابنها؟ طب وإلا إيه؟ ما المنطقة؟ كل ذلك منطقيته أمر واحد، إن الله أمر بذلك، كما قالت هاجر لإبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا. ونحن نقول أمر الله، كما وقف عمر أمام الحجر وقال والله لولا أني رأيت إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن هو أمر إيه؟ أمر امتثال، أمر امتثال. الصيام يقعد يقولك الدكاترة بيقولوا ده الصيام بيفيد الكبد وبيفيد القولون وبيفيد العينين وبيفيد المخ عشان قاتل مخه تعبان، ويقعد يقولك ده الأمر كده. طب الحج، قل لي حاجة في الحج فيها طب ولا فيها زراعة ولا فيها هندسة ولا فيها التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. الحج ليس له ترجمة إلا أنه فيه التوحيد، ولذلك يبدأ بماذا؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هو ذا الحج، إنك أنت تشهد بالعمل توحيد. في حاجة مش مفهومة، حاجة مش ده، حاجة متعبة، ده الناس بتسقط وتموت، وناس الكبار والعواجيز وبيتعبوا، وتلاقي نفسك بتدح وتمشي وتعمل وتقف ولازم هنا وما ينفعش، وده خارج مكة، ده خارج عرفة، ما ينفعش، لازم تخش جوه عرفة، ما كلها أرض وكلها لله، إنما هكذا أمر الملك، وأنت ماذا؟ أنت عبد. اظهر ذلك في امتثالك، اظهر ذلك في امتثالك. أسأل الله أن يرزقني وإياكم حجا مبرورا، وأن يجعلني وإياكم من المقبولين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارزقنا حج بيتك هذا العام، واكتب لنا الوقوف على عرفات، ولا تحرمنا بذنوبنا، ولا تحرمنا بالقوم الظالمين. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت. قبل أن أغادر مقامي أذكر إخواني بأن كفالة اليتيم من الأمور العظيمة التي قد تخفف عنك يوم القيامة وتجعل لك حبل نجاة، والإخوة القائمين ذكروني بأنه ما فيش رصيد في كفالة اليتيم، فيعني أنتم تعلمون أن كل ما يكون من الخير هو من سعيكم بفضل رب العالمين، فلا تحرموا أنفسكم الخير، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واعذروني للإطالة، إنما والله أردت أن أكمل الموضوع، فإن أسأت فسامحوني، وإن أطلت فلا تعاتبوني، وادعوا الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم، وأن يغفر لي ولكم، والله ما قصدت إلا البر بنفسي وإياكم وموعظة نفسي وإياكم حبا لكم في الله، فأسأل أن يتقبل مني ومنكم وأن يغفر لي ولكم وأن يجعل لنا مخرجا على ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم.